بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى في كتابه التوحيد الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ محمد بن ناصر الفقيه علي محمد علي الشيخ علي بن ناصر محمد الفقيه جزاه الله خيرا، حيث يقول: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن منده رحمه الله في كتابه التوحيد: الملك والمالك. بدأ الإمام ابن منده رحمه الله في سرد أسماء الله الحسنى، وإن لم يعتمد على ما جاء في رواية الإمام الترمذي، حيث إن هذه الرواية أخرجها الإمام الترمذي وأخرجها بعض أهل السنن، إلا أن كثيرا من أهل العلم لم يصححوها مرفوعة، واقتصروا على ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. ولم يذكروا أفراد هذه الأسماء وهذه الصفات، وقد جاءت في بعض الروايات مذكورة، إلا أن اختلاف الروايات في سرد هذه الأسماء جعل بعض أهل العلم لا يصححها ويرى فيها اختلافا واضطرابا، ولهذا اتجه المحققون منهم إلى استخراج هذه الأسماء وهذه الصفات مما ورد في كتاب الله ومما جاءت به الآيات ونصت عليه الآيات. ومن هؤلاء الإمام ابن منده، فذكر في أول هذه الأسماء: الرحمن الرحيم، وبين أنهما اسمان لطيفان، وأنهما من أسماء الله سبحانه وتعالى، إلا أن الأول منهما يختص بوصف الله جل وعلا ويبين اسمه ويتعلق به، وأن الرحيم اسم يتعلق بمخلوقاته فهو به يرحم وبه ينزل الرحمة بين عباده، وبصفته هذه يتراحم الناس فيما بينهم، وهو مما يظهر أثره يوم القيامة. بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأما صفة الرحمن فهي وإن جاءت على وزن فعلان إلا أنها تتعلق بأسمائه وبمشتقاته سبحانه وتعالى، ولذلك جاءت مقرونة بواسع مخلوقاته بقوله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. الرحمن فاسأل به خبيرا، كما جاء الرحمن أو كما جاء: وسع كرسيه السماوات والأرض، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، وهكذا ما يتعلق بمخلوقاته الواسعة وبمخلوقاته العظيمة التي تدل على سعة فضله وخلقه. وصف الرب سبحانه وتعالى فيها نفسه بأنه الرحمن، ثم انتقل إلى الكلام على صفة أخرى وهي صفة الملك الذي يدل على العظمة والتمكن، والذي يدل على الامتلاك، والذي يدل على الحوز حوز الأشياء، فهو سبحانه وتعالى الملك. قال: هو الملك وهو المالك. ولهذا جاء في قراءة هذه الآية المباركة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وفي قراءة: ملك يوم الدين. فهو الملك وهو المالك، وهو سبحانه وتعالى الذي له الملك والتصرف. واعتبر هذا اسما من أسماء الله الحسنى. نعم. قال: صفة ملكه. قال أهل التأويل: اسم الملك يجمع المالك والملك والملك والمليك. اسم الملك يجمع المالك المالك والملك والملك والمليك والمليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ملك إلا الله عز وجل. لا ملك إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك يسمى مالك الملوك. واعتبر أن من ادعى هذا الوصف لنفسه فهو من أخنع ومن أسوأ هذه الأسماء التي يتسمى بها من ليس أهل لها، وهي مما اختص به الله جل وعلا. نعم. وقد سأل به واستعاذ، يعني إن الله سأل به، يعني بمالك الأملاك وبالملك، واستعاذ به سبحانه وتعالى. نعم. قال: أخبرنا علي بن العباس ابن الأشعث قال: حدثنا محمد بن حماد الطهراني قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر بن راشد عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أغيظ رجل على الله عز وجل يوم القيامة، وأخبثه وأغيظه عليه رجل تسمى ملك الأملاك. لا ملك إلا الله عز وجل. لهذا من تسمى بهذا الاسم فكان أكثر الناس غيظا وأغيظهم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وأخبرنا خيثمة قال حدثنا أبو يحيى عن أبي ميسرة قال حدثنا الحميدي عن أبي مسرة قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد مالك يوم الدين يقول الله تعالى مجدني عبدي. يعني أثنى علي بالمجد حيث إن الملك هو المجد، وهذا كما جاء في هذه فضل سورة الفاتحة، وأن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه قسم الصلاة بينه وبين عبده، فنصفها له جل وعلا ونصفها لعبده، ولعبده ما سأل، حيث جاء الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله أثنى علي عبدي أو حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى مجدني عبدي، وهذا محل الشاهد من الحديث. فهو إذن فيه إثبات المجد وفيه التمجيد لله سبحانه وتعالى. نعم. قال وأخبرنا محمد بن الحسين ابن الحسن قال حدثنا قطن ابن إبراهيم قطن ابن إبراهيم قطن نعم. ابن إبراهيم قال حدثنا حفص بن عبد الله السلمي قال حدثنا ابن طهمان عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد مالك يوم الدين يقول الله عز وجل مجدني عبدي. نعم. قال وأخبرنا حمزة بن محمد الكناني قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثني حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا تبوأ مضجعه الحمد لله، يعني إذا آوى إلى فراشه وأراد أن ينام قال الحمد لله الذي كفاني وآواني قال الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني. نعم. قال الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وأسقاني، والذي من علي وأفضل، هكذا عندك وأسقاني ولا وسقاني؟ وسقاني. نعم. والذي من علي وأفضل وأعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال، الحمد لله رب كل شيء ومليكه، ومليك كل شيء وإله كل شيء، أعوذ بك من النار. هذا ما كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ به عند نومه، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذه من شرور الأمور وأن يمنحه فضائل الأمور بحيث يخلص أمره ويخلص نفسه ويخلص بنفسه إلى الله جل وعلا. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيهي جزاه الله خيرا فقال: يقول الزجاج في شرح الأسماء الحسنى صفحة 30: أصل الملك في الكلام الربط والشد. الربط والشد، نعم. يقال ملكت العجين أملكه ملكا إذا شددت عجينة أو عجنة. إذا شددت عجنه. نعم. وأملاك المرأة من وإملاك المرأة من هذا، يعني والعقد على المرأة من هذا الباب، إذا عقد عليها يقال أملك عليها. يعني شدد وعزم على الزواج. إنما هو ربطها بالزوج. قال: وقال أصحاب المعاني: الملك النافذ الملك النافذ الأمر في ملكه. الملك النافذ الأمر في ملكه. في ملكه، إذ ليس كل مالك ينفذ أو ينفذ أمره وتصرفه فيما يملك. فالملك أعم من المالك، والله تعالى مالك المالكين كلهم. والملاك إنما استفادوا التصرف في إملاكهم من جهته تعالى. والملاك إنما استفادوا التصرف في إملاكهم في أملاكهم من جهته تعالى. فهو المستغني في ذاته وصفاته عن كل موجود، ولا يستغني عنه موجود. يعني غيرهم لا يستغني عنهم، وهم يستغنون عن غيرهم. نعم. قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. يعني هو المتصرف فيها، وليس لأحد أن يقدر على أن يتصرف فيها. نعم. فهو الذي أوجد الموجودات بقدرته، وهو الحافظ لما لها بمشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، إذ هو الغني المطلق على كل ما سواه، وهو المتصرف في مخلوقاته بالتدبير دون احتياج إلى معاون أو ظهير. ومعنى ظهير يعني مساعد. قال: وقد أورد المصنف الأحاديث على هذا، لأن الملك المطلق لله الواحد القهار، أما ملك العباد الممنوح لهم فهو زائل، إما بتركه لغيرهم، يعني إما أن يتركوه وذلك بالفناء والموت يتركوه لغيرهم، أو أن غيرهم غيرهم ينتصر عليهم ويسلب ملكهم. فهو زائل إما بتركه لغيرهم، وإما بهلاكهم وفنائهم. والله سبحانه الحي القيوم الدائم، فهو الذي يملك الموت والحياة وإليه النشور. وقد أشار إلى ذلك بقوله تعالى بعد النفخة الأولى: لمن الملك اليوم؟ ولا يجيبه أحد فيجيب نفسه سبحانه بقوله لله الواحد القهار. وهذا بعد أن ينفخ في الصور أو ينفخ في الصور ويفنى الكون ولا يبقى أحد، فيقول الله تعالى لمن الملك اليوم، ولا أحد يجيب ولا يرد، فيقول سبحانه وتعالى لله الواحد القهار. نعم، والله أعلم. ثم قال الإمام ابن منذر رحمه الله: ومن أسماء الله عز وجل الرب، رب كل شيء ومليكه. وهذا من أسماء الله أيضا الحسنى، اسم الرب. ولظرف سنقف عند هذا القدر على أن نبدأ إن شاء الله الكلام حوله في الدرس المقبل إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. جزاك الله.